وهل يمكن أن يكون الحق خارجا عن الأئمة الأربعة؟ إيه نعم يمكن، يمكن، لا يقال أنهم أحاطوا بالحق وأن كل شيء يخرج من عندهم وهو ليس بحق.